إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى درس جديد من دروس المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. وقف بنا الحديث عند باب ما جاء في البول قائمة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا، رواه الخمسة إلا أبا داود. وقال الترمذي: هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وعن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبول الرجل قائما، رواه ابن ماجه. وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فتنحيت فقال: أدنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ ومسح على خفيه، رواه الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فهذه الأحاديث الثلاثة تعلق بالبول قائمة. في حديث عائشة رضي الله عنها الدلالة على أنه كان يبول قائما، يبول جالسا عليه الصلاة والسلام، وما كان يبول قائما. وفي حديث حذيفة الدلالة على أنه قد يبول قائما في بعض الأحيان إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وجعل بينهما أن عائشة إنما اطلعت على ما كان يفعل في بيته، وكان في بيته يبول جالسا لأن له ليس هناك حاجة إلى القيام. وقولها: من حدثك من كان بال قائما فصدقوه، هذا من اجتهادها. والصواب أن من حدث بأنه بال قائما يقبل منه، لأنه مثبت، والمثبت مقدم على النافي، ولأن الرجال أعلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في خارج البيت، أعلم بأحواله في السفر وفي خارج البيت. وحذيفة من أفضل الصحابة، الشهيد على الرسول أنه بال قائما لما أتى سفارة قوم، فدل ذلك على أنه لا حرج في ذلك. والبول جالس أفضل، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إما لمجاع أو لأن المكان لا يناسب فيه الجلوس، أو لعجلة، أو لأسباب أخرى، فلا بأس. ولعله صلى الله عليه وسلم بال قائما لما أتى السباطة، لأن السباطة قد ينحدر عليه البول وجلس، أو لأسباب أخرى دعت إلى بوله قائما، فلا حرج في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، وجاء بين الحديثين أن الجلوس أفضل لأنه كان هو المستعمل في بيته صلى الله عليه وسلم، والبول قائما لا حرج فيه إذا دعت الحاجة إلى ذلك. أما حديث جابر أن الرسول نهى عن البول قائما هو حديث ضعيف، لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في إسناده من لا يحتج به. أحسن الله إليكم. باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة. عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، وأن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، وأن يستنجي برجيع أو بعظم، رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا، رواه أحمد. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذه الأحاديث تدل على أن الاستجمار يجب أن لا ينقص عن ثلاثة أحجار، لحديث سلمان وما جاء في معناه من حديث عائشة وغيرها. فإذا أراد يكتفي بالاستجمار فإنه لا بد أن يثلث بثلاثة أحجار، فإن أنقى وإلا زاد رابعا وخامسا حتى ينقي، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان، لقول سلمان رسول الله يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، وهكذا جاء في حديث عائشة أن رسولها يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار. لكن لو لم تكفي فإنه يزيد رابعا حتى ينقي المحل، فإن لم ينقي الرابع زاد خامسا حتى ينقي المحل، وثلاثة أحجار يقوم مقامها اللبن، يقوم مقامها ما يحصل به إزالة الأذى من خشب أو منادي خشنة أو ما أشبه ذلك ما يزول به الأذى. وهذا إذا كان يكتفي بها عن الماء، أما إذا كان يستنجي بالماء فإنه يكفيه ما وحده، وإن استنجى بحجر أو حجرين فهذا زيادة في النظافة لا يشترط في ذلك العدد، لأن العمدة في هذا على الماء. أما إذا كان يكتفي بالحجارة فلا بد من ثلاثة أحجار فأكثر، ولا بد من الإنقاء بها، وإذا كانت ثلاثة لم تنقي فلا بد من زيادة حتى ينقي، والأفضل يقطع على وتر، إذا أنقى بأربع يأتي بخامس حتى يكون قطع على وتر أفضل، وهكذا لو أنقى بست يسحب يزيد السابعة حتى يقطع على وتر، لقوله صلى الله عليه وسلم من استجمع فليوتر. وكذلك النهي عن الاستنجاء باليمين، لا يستنجي بيمينه ولا يستنجي برجيع وعظم، الرجيع الروث والعظم، والعظم معروف، فلا يجوز الاستنجاء بالبعر ولا بالعظام ولا باليمين، بل يكون باليسار، يستنجي باليسار، واليمين لما يكون محترما ولحاجات الإنسان وأكله ونحو ذلك، أما اليسار فلما يستقدر والمفضول، وكذلك لا يستقبل قبلة ولا يستقبلها في حال قضاء حاجة ببول أو غائط، بل يكون تكون القبلة هي يمينه أو شماله، إلا إذا كان في البناء فلا حرج، إذا كان محل قضاء الحاجة في البناء فلا حرج، لما ثبت من حديث عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستقبل الكعبة في بيت حفصة، فيدل هذا على أن إذا كان في البناء فلا حرج، ولكن كونه يجعل القبلة يمينه وشماله هو الأفضل مطلقا، لكن في الصحراء يجب ذلك، في البناء يكون هو الأفضل إذا تيسر. نعم. سماحة الشيخ حفظكم الله، بالنسبة للاستجمار يبقى أحيانا أثر بسيط من النجاسة، ما حكم ذلك؟ عليه يستنقي بالحل وما عجز عنه يسقط، المهم أن يستنقي حسب الطاقة، والأثر اللي تبقى ما يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها تجزئ عنه، فدل ذلك على أن إذا أنقى واجتهد في الإنقاء كفى والحمد لله، أما كونه يبقى أثر لا يزيلها إلا ما يضر، لكن الإنقاء بإزالة أثر الغائط وإزالة أثر البول بثلاثة فأكثر، إذا حصل الإنقاء بذلك كفى، أما الأثر لا يزيله إلا ما لا يضر. ما الأفضل الاستنجاء أم الاستجمار فضيلة الشيخ؟ الاستنجاء أفضل لأن أبلغ في الإنقاء، الاستنجاء بالماء أفضل ثم الحجارة ثم الجمع بينهما، الجمع بينهما أفضل، وعند الاقتصار واحد فالماء والاقتصار الحجارة هو الأدنى، أدناها الحجارة وحدها ثم الماء وحده ثم الجمع بينهما، هذا هو الأفضل. أحسن الله إليكم. باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها. عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وعن سلمان قال أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم، رواه أحمد وابن ماجه. ولولا أنه أراد الحجر وما كان نحوه في الإنقاء لم يكن الاستثناء العظم والروث معنا. وهذا واضح فإن صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن العظم والروث، فدل ذلك على لو استنجى بغير الحجر كالتراب أو المناديل الخشنة أو الخشبة أو ما أشبه ذلك قطع الخشب، يعني كل هذا ينقي، كل هذا يحصل به المطلوب، إلا الرجيع والعظم وما هو محترم كالطعام، طعام لا يستنجى بالطعام يقدر. نعم أحسن الله إليكم. نعم. باب النهي عن الاستجمار بالروث والرمة. عن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتمسح بعظم أو بعرة، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن نستنجي بروث أو بعظم، وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. كل هذا قد تقدم، لا بأس يستنجى بغير العظم والروث، أما العظام والأرواث فلا يستنجى بها، فالاستنجاء يطهر، لكن لا يستنجى بالعظام ولا بالأرواث، يستنجى بغيرها من الحجر واللبن والمناديل الخشنة ونحو ذلك، وهي تطهر كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الرمة سماحة الشيخ؟ الرمة العظم. وهل العظام طعام للجن وكيف يكون ذلك؟ يا في بعض الأحاديث أنها زاد بإخوانه من الجن، كل بعض يكون عارفة لدوابهم، والعظام تكون أوفر ما كان لحما لهم، طعام لهم، كل شيء ذكر اسم الله عليه من العظام يكون أوفر ما كان لحما لهم، والأبعار تكون عارفة لدوابهم يجعل الله فيها قوتها. نعم. سماحة الشيخ حفظكم الله، النهي عن الاستجمار بالعظم هل لكونه طعام للجن أم لأنه نعمة؟ لا لكونه طعام أخوانه من الجن كما صرح به النبي حديث مسعود، قال إنهما زادوا أخوانكم من الجن. أحسن الله إليكم. باب النهي أن يستنجى بمطعوم وما له حرمة. عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني داء الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، رواه أحمد ومسلم. وأن الروث والرمة، الروث يكون علفا لدوابهم، والرمة يعيد الله لها اللحم تكون أوفر ما كان لحما لهم يستفيدون من ذلك، فدل على أن ما كان طعاما لا يستنجى، ما كان طعام الجن لا يستنجى به، فطعامنا من باب أولى كالخبز واللحم ونحو ذلك لا يستنجى به، ما كان ما دام طعام الجن يمنع فطعامنا أولى وأولى. كثر تلبس الجن بالإنس، ما أسباب سماحة الشيخ وكيف نرد على من ينكر ذلك؟ لعل من أسباب قلة تحفظ المسلمين بالتعويذات الشرعية والأورد والأوراد الشرعية، لأن هذا من أسبابه، ومن أسباب كثرة الفساق من الجن، كثرة الفساق، يعني كل ما طال الزمن زاد فسق الناس وشرهم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، كما هو غريب بالنسبة إلينا غريب بالنسبة إلى الجن أيضا، فلعل غربة الإسلام قلة الإيمان من الفريقين سبب تسلط الجن على الإنس بالتلبس بهم وإيذائهم، وبعض ما بعض الأحيان قد يكون بسبب إيذاء الإنس للجن، قد يكون إيذاء لأن هذا بصب شيء عليه من الماء أو شيء من الحجارة ولا يسمي أو ما أشبه ذلك مما ذكره بعض أهل العلم. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، هناك سؤال يطرح وهو: ما العاصم من شياطين الإنس والجن، وهل من كلمة توجيهية في ذلك؟ شياطين الجن يعصم منهم التعوذ بالله، التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل منزله ذلك. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما لقيت البارحة من عقرب لدغتني، قال: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في ليلة في يوم أو ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السماء ثلاث مرات لم يضره شيء ذلك اليوم وتلك الليلة. فالإنسان يعتني بالأفراد الشرعية والتعوذات الشرعية وهي من أسباب السلام من تلبس الجن بالإنس ومن أسباب جميع الشرور الأخرى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. بقي حديث وهو عن أبي هريرة أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها قال من هذا؟ قال قلت أنا أبو هريرة. قال أبغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت ما بال العظم والروثة؟ قال هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليهما طعاما، رواه البخاري. وهذا واضح فيه أنها يستجاب لعظام الأرواح، وأن أسبابها أنها زاد أخوان النجم، وأن الله سأل ربه أن يجعل كل ما يكون من عظم وروث زادا لهم، العظم لهم والروث لزوابهم. وهذا من فضل الله جل وعلا ومن رحمته سبحانه وتعالى ومن تيسيره جل وعلا. أحسن الله إليكم. باب ما لا يستنجى به لنجاسته. عن ابن مسعود قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس أي نجس، رواه أحمد والبخاري والترمذي وابن ماجه والنسائي. وهذا يدل على ما كان نجسا لا يستنجابه كروث البغال والحمير والهر ونحو ذلك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنها ركس النجس، فلا يستنجى إلا بالعظام والأرواث الطاهرة كروث الإبل والغنم والبقر ونحو ذلك، تجد عليها طعاما للجن، لا يستنجى بها المسلم حراما لها، لكن لأنها طعام زائد نحو الجن. أما الأرواث الأخرى التي مما لا يكل لحمه كأرواث البغال والحمير فهذه لا يستنجى بها لنجاستها، وأما الأرواث الطاهرة فلا يستنجى بها لأنها زادوا أخواننا من الجن، فدل ذلك على ما كان نجسا لا يستنجى به. ولهذا قال لما أتيها بثالث الروثة قال ألقاها، قال أتني بغيرها، قال إنها رجس وفيات الرجس، فالعظام والأرواث النجسة لا يستنجى بها، وأما العظام والأرواث الطاهرة فإنها لا يستنجى بها لأنها زاد إخواننا من الجن، يعني العظام والأرواث تكون لجوابه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل هناك أشياء نجسة غير ما ذكر في الحديث الشيخ تنبهون إليها؟ ممكن استعمال روث الحمار وروث البغل وروث الهر وأشبه ما لا يكون لحمه أو ثم نجس، كذلك غائط بني آدم وعجرة بني آدم كلها نجسة، كذلك دماء الجامدة نجسة لا يستنجى بها، ولحوم الغير المأكول لحم لو قطلة وجد منها شيء كلحوم الحمر والبغال وأشباهها لا يستنجى بها لأنها نجسة. نعم. الزجاجة سمحت الشيخ هل ينفع للاستجمار؟ الأقرب والله أعلم أنه لا ينفع لمونسة، لأن ما يلاقي أملس ما في خشونة. أحسن الله إليكم. باب الاستنجاء بالماء. عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. وعن معاذة عن عائشة أنها قالت مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهن أثر الغائط والبول فإنا نستحي منهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. هذا هو المشروع، أن يكون الاستنجاء بالشيء الطاهر، وأما النجس فلا يستنجى به لا بالأرواث ولا بغيرها من النجاسات، يكون الاستنجاء بالشيء الطاهر من اللبن والحجر والمناديل الطاهرة ونحو ذلك، ويكتفى بالماء، يستنجى بالماء كفى، وإن جمع ماء بين الاستجمار والماء كان ذلك أكمل وأفضل. سماحة الشيخ حفظكم الله، قال ابن حجر رحمه الله عن الحديث الأول عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. الحديث صحيح متفق على صحته، ما في كلام لأحد، هو الحديث صحيح متفق على صحته عن أنس رضي الله عنه. نعم. إذا خرج من الإنسان مذي هل يجب غسل الاثنين يا شيخ؟ المذي يغسل يجب غسل الذكر والأنثيين، المذي النبي أمر عليه يغسل ذكره وأنثيين يستنجيه قبل الوضوء، أما المني يجب الغسل هو الماء الغليظ عن شهوة، أما المذي هو الماء اللزج الذي يخرج من أثار الشهوة على طرف الذكر، هذا حكمه حكم النجاسات، ينقض الوضوء ويغسل الذكر والأنثيين، وما أصاب الثوم يرش وينضح. وإذا توضأ قبل الاستحمام هل يصح ذلك شيخ؟ نعم، أفضل يبدأ بالوضوء طبعا يستحم سواء للجنابة أو غير الجنابة، أفضل الوضوء ثم يغتسل. نعم. سماحة الشيخ، أحيانا الإنسان يتوضأ ويشعر بقرب خروج الريح فيتوقف عن الوضوء ولكن لا يخرج منه شيء، هل يكمل الوضوء أم يلزمه الإعادة؟ إذا أكمل فإنه وقطع، لأنه وقطع الوضوء لإخراج الريح يبتديه من أوله، قطع الوضوء يبتديه من أوله، أحسن وقفاء يريد قطع الوضوء حتى يخرج الريح ويبتدي منه، قد تروح الريح يبتدي من أوله لأنه نوقط الوضوء. نعم. عن أبواب السواك وسنن الفطرة، باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنه. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه أحمد والنسائي وهو للبخاري تعليقا. وعن زيد بن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، رواه الجماعة. وفي رواية لأحمد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وللبخاري تعليقا لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وعن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن المقدام بن شريح بن هانة عن أبيه قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، رواه الجماعة إلا الترمذي والشوص الدلك. وللنساء عن حذيفة قال كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك، رواه أحمد وأبو داود. هذه الأحاديث هي الدليل على شرعية السواك، والسواك سنة وقربة، وهو ذلك الأسنان بعود الأراك ونحوه لتنظيفها وتنشيط المستاك. وكان صلى الله عليه وسلم يستاك عند بعد الصلاة، وعند دخول المنزل كما في حديث عائشة، وعند الصلاة كما بعد الصلاة كما في حديث حذيفة وغيره، وكان يستعمله كثيرا حتى في خارج الصلاة. ولهذا قالت رضي الله عنها إنها سمعت النبي يقول: السواك مطهرة للفم ومطهرة للرب. هذا يدل على مستحب دائما، وربما كان يستعمله في المجلس جالس مع أصحابه. فالسواك سنة عند دخول المنزل، وعند دخول الصلاة، وعند الوضوء كان يستاك مع كل وضوء، وفي جميع الأحوال، وعند تغير الفم، كل هذا يستحب فيه السواك ويتأكد. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في برنامج شرح كتاب المنتقى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا. وفي الختام، تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي، ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.